الله نحمد الله بخير. الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل. ها؟ طيب اللي قال صحيح، الواجب انك تعرف حلالك من حلال لازم تكون على بينة، ولا يدرى مثل ما قال أيكم اللي يروح الأول. لكن كونكم تضبطون أنفسكم أحسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الأخوان. فالآن احصل للك واحصل له وشوف لك الرجال الموثوق يكتب بينكم إخلاص وتروحون إلى المحكمة وتسجل عليه، لا بد من هذا. لكن أول ما بين. ما بين اللي أكلت على الدور والبص ولا على المنزل. ما بين لو جاب بيتنا واحد. لكن هل هو موظف هو؟ لا. يكتب الحديد والحديد هذا من مالك؟ لا من الله في أرض النور. خلاص. اللي هو يكتب حديده هذا له. مالك في دخل. إلا إنسان بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له مالك في الشيء، واللي عمل مالك وما بينكم اتفاق فهو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم وبينكم اتفاق على أنه يعمل مالك وما حصل من الربح فهو بينكم من اليوم. رأس المال لك اللي هو اللي يخص، والربح يكون بينه حسب ما تتفقون عليه شوي ولا كثير. أما المال اللي له خاص فهو له مالك فيه دخل، وهذا هو السبب أني قلت لك أنا اكتبوا بينكم مكاتبة حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل منازعة بين عيالك. هنا نعم. ولكن الملك من هو لك، حاصل لك اللي لك واللي عمل به من قبل له أجره، فقط أجره عند الله. ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء. المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: النصر والخف والحال فقط. المصارعة ما تدخل فيها؟ المصارعة ما تدخل فيها. لا، ما ورد أن رسول الله صارع ركانه عبد يزيد على أشياء فصرعه؟ لا، صرعه على أن يسلم، على أن يسلم بأس. طيب شيخ، إذا كانت مسابقة بعوض من المسابقين كلاهما

وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح. حتى لو اشترط إدارة التعليم مثلا، حتى لو اشترط إدارة التعليم، اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه المحرم. لا، إذا اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفني هذا الشرط إذا التزم به. شيخ، التطبيل على مثلا الطاولة وغيره، التطبيل على الطاولة، تطبيل يعني طبق على الطاولة أو غيره، حكم هذا الضرب؟ نعم، يعني ضربات كانها تشبه موسيقى. الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف.